ثم الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال الامام البخاري رحمه الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فاتم الحديث ثم اجاب السائل. حدثنا محمد بن كنان قال حدثنا حليح حا وحدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن حليح قال حدثني ابي قال حدثني بلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه اعرابي فقال: مات الساعه. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع حتى اذا قضى حديثه قال: اين اراه السائل عن الساعه؟ قال: ها انا رسول الله. قال: فاذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. قال: كيف اضاعتها؟ قال: اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. هذا هو الباب الثاني من كتاب العلم للامام ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري. وقد افتتح هذا الكتاب بقوله: باب فضل العلم. فالمتصور بعدما سمعت الاحاديث والايات في فضل العلم ان تكون انفعلت لذلك ورغبت ان تكون اما متعلما على سبيل النجاه او ان تكون عالما. ولكل قسم من هذين القسمين عده. المتعلم على سبيل النجاه يسمع ويعمل، اما المتعلم ليعلم فانه يسمع ليعمل ثم ليعلم. فبعد ان علمت فضل العلم والعلماء وان العلم يتبارى الناس في الانتساب اليه وان لم يكونوا من اهله للمشاركه، كفى بالعلم شرفا ان يدعيه من ليس لاهله، وكفى بالجهل عارا ان يتبرأ منه من هو فيه. فبعدما علمت فضل العلم والعلماء ومنزلة العلم والعلماء، المتصور انك ستخرج. فحينئذ عقد الامام البخاري رحمه الله الباب الثاني على اعتبار انك تريد ان تنضم الى كتيبة العلماء، فقال: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فاتم الحديث ثم اجاب السائل. يعني ذكر البخاري رحمه الله طرف من ادب طالب العلم. اذن الباب الذي ينبغي عليك ان تضع فيه اول خطوه هو باب الادب. العلم بلا ادب وباء على صاحبه. لا تدخل العلم الا من باب الادب. فالنبي عليه الصلاه والسلام يحدث الناس، جاء عربي فقطع عليه حديثه، فهل هذا ادب؟ يعني هل يجوز لك أن تقطع على السيد كلامه لتسأل أن تنتظر؟ ده سؤال لأنه كان يقول وإنما يعني ذكر هذا كنموذج ليقول إن أول شيء ينبغي أن يتحلى به طالب علم أن يتعلم الأدب. طيب فإذا كان السائل جاهليا مثال الأعرابي فهل لك أن تعرض عنه أن تخرج؟ فدلنا بذلك على أن طالب العلم ينبغي أن يتحلى بآداب كما أن الشيخ ينبغي أن يتحلى بآداب. وقيل إنه لا يصلح للقيادة من لم يتعلم الجندي. الجندي يسمع ويطيع، فإذا صار قائدا كان قائدا ناجحا. لذلك يقول لطلاب العلم إذا لم تتعلم الأدب في مطلع طلبك للعلم لا يمكن تورثه، وأول مجني عليك أنت. لأن هذه المسألة سلف ذهن، الأدب هذه سلف ذهن. فلذلك سنقف ليس على سبيل الجمع الكامل والحق، إنما سنقف على نسخ مما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم من الآداب، وما ينبغي أن يتحلى به الشيخ أيضا من الآداب. ذكر الخطيب البغدادي عن بعض العلماء أنه قال علم بلا أدب كنار بلا حطب، وهذا معناه أن الأدب هو وقود العلم، وده معناه أن العلم لا يصل إلا بأدب. هذا وقت الكلام، العلم لا يصل إلا بحكمة. يعني مثلا كان في طالب من طلاب العلم وكان طالبا نابها، لكن كل يوم جمعة في الصباح يجمع الطلبة ويلعبوا كورة. طب يلعبوا كورة ليه؟ لازم نقوى عضلاتنا ولنا نية صالحة في الموضوع. طيب خلاص بيلعبوا كورة وكان عارف وما بيلعبوا كورة ونسوا الالتزام ونسوا كل حاجة ويلعبوا كورة. قلت للغير المهم هو صاحبها بقى الطالب العلم ده راوي واحد واثنين وثلاثة و سجل الكرة على المرمى ورجع يبني الجول جول. قال والله يا شيخ انت كذاب. يقول والله يا شيخ انت كذاب ليش جول؟ طيب لما يقول والله يا شيخ انت كذاب ويقعد على الكرة بقى عشان لا يعزم ولا يعلمك، هذا العلم لا يصل ابدا. العلم لا يصل الا بحكمه. حكمه دي اللي هي الوقار، رصيد الإنسان عند الله. ولا يصل المرء إلى هذه الحشمة إلا بعد أن تثبت قدمه في الخدمة. لا يمكن الناس يثودوك ولا يضعونك في الأفئدة إلا إذا ثبت أنك قدوم وأنك إنسان عظيم، وهذا لا يعرف إلا بجريد من الخدمة. الإنسان لابد أن يراعي، الإنسان المتعلم الذي يريد أن يعلم له عبدة لابد أن يعتني بها، وهي الحكمة هي الركوبة التي يركبها في سبيل توصيل العلم. تجد أحيانا بعض الناس العوام العمدة وناس مثلا كبار في بلاد الأرياف برضه لا متعلم وليس عنده علم شرعي، إلا أنه إذا جلس الكل يصدر عن رأيه، كل يحترم. ليه؟ الإنسان عنده حكمة. فالحكمة هي الهيبة، هيبة العالم. ولذلك ينبغي على العالم أن لا يكثر من الاختلاط بالعوام، لازم يكون فيه شيء من الحاجز يأخذ كبر عيادا بالله، شيء من الحاجز يعني لا يتوقف مع العوام. وأنا لا أنسى أبدا إلا فيه لا أنسى، كان فيه أحد دعاء المشهورين وكان فيه رجل معين يتمنى، وهذا الرجل كنت على علاقة به، كان يتمنى أن يمس يد هذا العالم بيده. وبعدين مرت الأيام وكان الرجل عنده يعني بقالات وحاجات كده، فالمهم توسل عن طريق احد الناس انه يصل الى هذا العالم في بيئة العالم في بيته واخذ بقى ايه بضاعة بقى سمنة وسكر ورز ومحمد وسكر وكذلك ورغم هذا فلما رأى قال هذا فلس ما هذا قال النبي قبل يجي ليه استرس خطر خلاص استرس خطر جاء كالسورة وثين وثلاثة واربعة خلاص اول ما نشوفه نسلم عليه وينوب النفسين والسلام ده خلاص قالت مثلا مرة حتى صار هذا الرجل نديم هذا العالم في مجالسه. وهذا العالم كان رجل خبيث الظل صاحب نفسه ومجالسه لا تمل منها ابدا اللطيف المعقل. فبدا هذا الرجل يرى شيئا اخر ما كان يتخيله. يعني بعض الناس لما سأل بعض علمائنا الكبار شيخ الألباني حفظه الله قال له انت تضحك تتمثل كده كبير برضه تضحك واولادك كده ممكن يعني يتكلموا معاك ليه؟ ما راى الشيخ الا على الكرسي وعمال يقرر بقى المسائل ويرص على المبتدعه راه مقاتلا ما وراه والد ولا وراه يعني انسان يعني اخشى بالله ما وراه ذلك سأل سؤال ما يسأل عجيب تقول حكام تغرسل كده وتتغرسل والكلام في بعض الناس تتخيل ان العالم اللي هو كل عمره يقاتل ليس عنده وضع لتبرع يعني قد بعض الجنود تتصور ان الشيخ الاسلامي ابن تيميه مثلا رحمه الله الرجل الذي عقد لواء الحرب على كل المبتدع وغزاهم في عقر دارهم ولا خرج ابدا مهزوما للغزو مضطر على طول رحمه الله عليه. قد تتخيل ان هذا الرجل ليس عنده وقت للضحك او وقت مثلا للميزان او وقت انه مثلا يجلس مع اصحابه يتفكر ليه القراءه التي عهدتها من كتابات وللمناظرات التي كان يعقدها للتضرر مع المبتدع وغيره. فالقصد ان بعض الناس بتتخيل ان انت حياتك مختلفه فهو بينه وبين هذا العالم حادث استطاع ان يختلف هذا الحادث وبعدين مره خلاص بينك بتقف عليه بعض عند اي اب خلاص ابتدى ان يدل ايه يدل الحادث الجدار الذي كان ينبغي ان تضع عليه كل يوم لبنه اوعى تكون الجدار بتاعك واطي ينط من عليه الخلوق لا ابدا يعني كن خلوقا ويمشي في وسط الناس لكن بحسن. وصل الامر في اخر المطاف ان هذا الرجل اللي كان يتمنى ان يلبس يد هذا العالم عقد لواء الحرب على هذا العالم وفضح مع ان اشياء مباح يعني ونقل هذه الاشياء كانت مشكله فيها. فالقصد ان الانسان الذي سيبلغ العلم ينبغي ان يكون كامل الحكمه انه يترفع عن كثير من الملاحات ولا شك ان ذلك سيكلفه كثيرا. الامام البخاري رحمه الله كان لا يبيع ولا يشتري بنفسه انما يشتري له اخر ويبيع له اخر. ليه؟ ان البيع والشراء فيه نوع المساومات والمجادلات فليس هذه الاستغراض المدلات قد تضع من حجة هذا العالم فهو يجعل هناك من يبيع ومن يشتري حتى تقع ايضا المضارب لا يصل مضارب صح للسلعه ان يكون احسن انسانا منه فيغني السلعه الاقل او يغني الربح البائع الى اخره. فالقصد ان العلم لا يصل الا العشق وتجد يعني هذا النمط من الادب موضوع عند علمائنا. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما ذهب إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني في اليمن جلس تحت قدميه فأمره عبد الرزاق أن يرتفع فأجلس بجانبه قال لا أجلس إلا تحت قدمي هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وما وضع هذا من صدر الإمام أحمد رحمه الله وفعلها الإمام أحمد تأدبا فتأسينا به بعد ألوف السن. وكذلك فعل الإمام أحمد مع خلف الأحمر لما ذهب يقرأ عليه أيضا جلس قدميه. حتى بالأقرار يعني فيه رواية حكاية لطيفة وهي صحيحة رواها ابن أبي حاتم في مقدمة هذا الجمع التعليم مختصرة، ولكن أمل هو ابن كامية في السابع لنا الحديث للحاكم وشعب إيمان البيهقي واستاذ الإرشاد الخليلي واستاذ فضل التهليل بن البناء وزيد راشد بن عزيز وزيد بركات. هذه القصة وهي قصة عجيبة وأيضا صحيحة يحكيها محمد بن مسلم بن نوار الرازي. قال لأبي حاتم الرازي: هل بنا ندخل على أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي ننقله؟ وكان أبو زرعة في السوق، السوق يعني في النازع مدى الأخير. قالوا أننا من حقوق الصحبة إن إحنا نكون معاه إلى آخر يوم في الدنيا، لآخر لحظة، ونكون أوفياء، نحن ننقل الشهادة. فرض أن يخرج أبوك من الدنيا على الدماء. فقال أبو حاتم: إني لأستحي أن ألقن أبا زرعة مثل أبي زرعة الرازي الذي أثنى حياته في جمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا عاملا لعلم مثل هذا، أنا أستحي أن ألقنها. قال: طيب تعالى حاول لا من اي حال نستدعي ان احنا سنتذكر حديث من كان اهل كلام لا اله الا الله ندخل الجنه، كما قلنا نتذكر في الدنيا انت تقول اسناد انا اقول اسناد، فيوم هو لما يذكر ويسمع الكلام هو يوم ينقص الى جنات الخير. فذهب فدخل عليه فقال محمد بن مسلم بن نوار: حدثنا ابو عاصم النبيل بحول المخرج الايمان. قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر وسكت اوصف عليه ونسي لسانه من هيبه ابي زرعه. اثنين ذهبوه واللي هو دول اقرار اللي بقى تعرف ابو حاتم وزرعه وولاد هاد ومحمد بن مسلم بن نوار اعلى منهم الطبقه الاثمان كما سيظهر حتى من هذا الحديث ان محمد بن مسلم قال: حدثنا ابو عاصم النبي حدثنا عبد الحميد بن جعفر فيه ارسج عليه. فقال ابو حاتم: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم النبي ابو عاصم النبي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر فر وكمان عرف الجمع ارسج عليه. فابو زرعه قال: يعني ايه اقيموني او نوم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم النبي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي عريم عن كثير بن مره عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان اخر كلامه لا اله الا الله وخرجت روحه مع الهاء. ما قال دخل الجنه، ما قال دخل الجنه، وفي رواية أخرى أنه قال لا إله إلا الله ودخل الجنة ودخل الجنة ومات. فانظر حتى هذا عبير الأدب، عبير الأدب مع أنهم أقران، أنت عارف الملاحاة بين الأقران مسألة واردة، الحسد والغبطة اللي بتكون بين الأقران مسألة واردة، لكن هؤلاء لما طلبوا العلم طلبوه من باب الأدب. يكفي أن تشتغل بعينك، وأنا أرى أن هذه الدروس مهمة، لأن مضى على طلبة زمان اشتغل بعضهم بالكلام على بعض بدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار كلام المبتدعة ومنع كل كلام ده، وهذه مجلة أقدام، أي مجلة أقدام. لا تحملن كلمة لأخيك على الشر وأنت تجد لها تسلي في الملأ. كان حسن البصري يقول: إذا بلغت عن أخيك ما تجهر فقل له الرزق، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا. يعني أنت لم تجد ما مطلوب انك انت تستغفر لنفسك، مطلوب لان انت تكون تتمتع بقدر من الغبي، لا اقول الغباء، فان العلم لا يصلح لغبي، العلم لا يصلح لغبي، لا يتعلم غبي ولا عصبي، لا سمينا ولا تعلم، لكن ينبغي ان تتمتع بقدر كبير من التغاضي. قيل لاعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغاضي. تعديها المزايا فهمنا. وبعدين يا اخي ما يحرمهاش عليه، استتب بلفه على الجهر تحت طريق تحت البيت قفلت عليه. ليه؟ من هذا من الخلق، هذا من الخلق. قيل لاعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل. اذا تتغافل، تعرف ان هذا الانسان فعل فعلا ويريد ان يخرج منك فقدت بعذر، لو لم تكن صاحب حشمه ما خرج من سقطه. ويعني ادي نفسه امامك لانه ما زال يعترف، ما زلت كبير القدر عندك فلا تضع قدرك، انت لا تضع قدرك، رغم ان هو حريص على انه يواري ثورته عنه. رب افتح له طريق، افتح له طريق. النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما كان الرزق في شيء الا زاد، وما نزع من شيء الا زاد. قال هذا الكلام نحو هذا الكلام لعائشه رضي الله عنها لما كان بقدر الجمل. قال: يا عائشه عليك بالرزق حتى مع الزواج. ولا يلبس يا ناس الله، تخيل انك كانت تدق وصار في الحيطه دي وخلاص، وانت راجل عامل عضلات قويه وطرقت المسمار ضربه واحده حطيت المراه وكلمت عليه. لكن لو عنده بقى ايه واحده واحده كده واخدها هيجي معاك. ناس كثيرون لسه هذا المسمار فيجي لك لا تجي زاره، لان ليش برضه ايه مسمار؟ فانت كن حليما وكن رفيقا. ينبغي ان يتمتع الداعيه بهذا الحلم، فلست جهه محاسبه في جهه اخوانك. وبرضه ايضا لنقول لاخواننا الذين يتعلمون لي يعلمهم، لا اقول طبعا لاخواننا الفعال لانهم افضل مني، لا انصحهم ولا اعظهم، هم يعرفون ذلك. لكن اخواني الذين يريدون ان يترقون في العلم، عليك بهذا الرفق، هذا الرفق عليك به تفوق. اياك وانت تطلب العلم ان تفكر ان تكون اداريا. الاداري مكروه وعرف، وهو مشد فيما يفعل لكنه مكروه. الاداري لو تعامل في الاداره باسلوب الدعاء افسد الاداره. ليه؟ الاداره تحتاج الى حزم، تحتاج الى حزم. كل واحد يا الاداري وما يستحيل المساله الفلانيه، وفوتني من المكان فلان، وانا جايب لك فلان ده. لو انه قبل كل شفاعه تصل اليه ضعف الاداره. ليه تحتاج الى حزم؟ انما الداعية بيستغل المرض، ما تقف احلام الادارة. اي انسان يدخل في الادارة لابد ان ينور. وعندكم عبرة بالايام، شوفوا اي داعية دخل في الادارة يخلق عوض على طول، يخلق عوض. انت بتجي تفكر على طول اخوك، معلش اخوك كان اخوك وكان اخوك والمهلات. لكن انا لسه الان مهما بسطت عذري له لا اخرج من منامه ابدا. لا بد ان تكون داعية صغيرا، يعني هذا سبب الاداره، انما تكون داعية. باب الادب اوسع الابواب، اوسع الابواب التي يلج منها طالب العلم. انت كطالب العلم لا بد ان يكون في اداب. اول الاداب التي ينبغي ان يتخلق الانسان بها هو أن يحسن نيته في طلب العلم، إخلاص. لكن أنت لا تتعلم لتكون فقير او المشار اليه. لكن في مساله واقعيه وهي عقبه بتصرف كثير من الطلبه في بدء الطريق التطبيق على العلم، وهو انه فعلا يتمنى ان يكون مشهورا ويتمنى ان يكون معروفا. فبعض الذين يدركهم الورع ينطلقون تماما عن طريق التعلم خشيه الرياء. انا اقول له لا اسبق قليلا اخرج. قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز وهو من اوائل من صنف الكتب من طبقه الامام مالك رحمه الله، قال طلبنا العلم لغير الله فابى الله الا ان يكون له. ليه؟ لان عقد النيه من اصعب ما يواجه الانسان، ان يعقد نيته مساله عسيره. ففي مبدا امره ولسه طالب صغير ليس عنده علم يعجز عن استحضار النيه لقله علم، فلا يزال يواصل في الطلب ويواصل ويواصل، فكلما تعلم شيئا من العلم استفاد منه فيرسل عقد النية في هذا الأمر. لأنه لما ينطلق من الأول طيب وليس عنده علم حتى يجرب النية به، أن تصبر على نفسك ولا تتهم نفسك من أول الأمر، لكن اصبر على نفسك. من أزمن طرق الباب والعلم طول ما أنت بتنفض تتحمل. خلي اللي داخل البيت خلينا نقول ان البيت اما ان يكون في داخله انسان او ليس في داخله احد. فاذا تصورنا ان في انسان داخل البيت وانت طرقت طرفتين او ثلاثه او اربعه هو كان نايم وانصرفت لا يفتح لك، لكن اذا ظللت تطرق وتدمن الطرق سيفتح لك. والعلم كده لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله، وهذا من عزة العلم. اسم القرآن، القرآن لا يبقى في صدر مخلص، تتركه عزيز عزيز الجانب تتركك على طول وتفلت منك في ضحوة النهار. لأن عزيز مش غير ينفع ينسدك وانت تطرده وراءه فيك، لا هو عزيز جدا جدا عزيز الجانب. اذا لم يجد استرحاب واهتمام ورعايه من انت تبقى يعني ملك بيت جدا كذلك العلم، لان عزيز ايضا لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. فانت في بدء الطريق لا تستطيع ان تجرب نياتك، فانت اصبر على نفسك، فكلما تعلمت شيئا من العلم اضفته لعلومك. فحسن القصد فإن بهذا الزمان الذي خلا من العلماء الربانيين إلا ما ندر، فإنك تحمل هم هذه الأمة وهمتك تكون على قدر همك، الهمة تكون على قدر الهم، وكلما عظم همك عظمت همتك. فإنك تنظر في هذا الزمان الجمال اللي حصل فيه مسح مسح، ولا زال مجدين في هذا المسح. من الذي يقف ويدفع عن فصول هذا الدين لاقول فروع؟ هذا مقرره للكلام اليوم عن ماضي مقاله عن ولد الصحر اللي كسر حجم الفرعون. حجم الفرعون اصبر بس يعمل واحد مصري اسمه فلان الفلاني سمع الناس كلها تقول فرعون كذا كذا فرعون كذا، ده احنا اجدادنا الفراعنة، لان اول ما يقع فرعون ده تعرف ان امهات البلد المحكمة ان عند يقع فرعون وان في بلاد بلد دفاعه ومش عارفين سلامة، وفي الاخر في داخل يقول ان فرعون مسلم، فرعون اللي تلف في العالم ده مسلم لانه قال الكلمة آمنت انه لا اله الا الذي آمن به بنو اسرائيل. فلما يقول لا اله الا الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله دخل الجنه، والرجل قال امنت انه لا اله الا الذي امن به بنو اسرائيل. طيب فما تقول في قوله تعالى الان يعني خلاص الان قبل لما عاينت الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين الآن كنت، لكن رجعت الآن كنت لا الماضي. فما علينا إن الإنسان إذا تاب فإن التوبة تجوب ما قبلها، فكنت من المسلمين لكن الآن تاب. طيب أكنت لي هو لا ماضيه وختم له به وليس له مستقبل إلا وحده خلاص. يعني لما نزل تقرا وكان الله غفورا رحيما، اذا كان غفورا رحيما طيب وانا ربكم الاعلى لكن انا الجماعه الاولى مش فاهمين معنى كده طبعا الرب الراعي والمهتم. طيب فاخذه الله نكال الاخره الاولى غدا فين؟ ها يخدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة في وقت النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة. وبعدين ادخلوا آل فرعون أشد العذاب للقراء، وهذا وقت ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب في الأول ازاي؟ ده يريد ان يسجد اللي احنا قواعين، واننا لا ننتهي الى الاسلام انما ننتهي الى الفرعونيه وننتهي في ورقه صفحه كامله. هل الصفحه الكامله لما واحد يحب يعمل اعلان عن بضاعه في جريده لتجاره الاموال يدفع 300,000 في الصفحه دي؟ يعني في خساره 300,000 لينشر في هذا الصفحه. وقد اهدر الله عز وجل كل اعتبار لفرعون في القران، لان المساله من المعلوم من الدين بالضروره ان فرعون للكافرين. فلما يصل الجرأة لرجل ياتي على هذا العمود اللي جاي البلاد وعايز يهده بعنف، ولا يوجد من يحاكمه ولا من يوافعه، بالعكس اخذ اجر على هذا الكفر الذي نثره ويذهب الى بيته امنا، ولا يوجد لجنة تحاوره، ولا يوجد حتى الأزهر ما كان ينبغي كان المفروض اليوم الثاني مباشرة ينزل على طول كلام. لو شاب الأزهر أسبوع لا يرد لكان مخطئا، أسبوع لا يرد حتى الآن ما في رد في الجرائد عن مثل هذا الوقت. وهذا تكبير لرب العالمين، الله يقول إن فعل مجهر هذا تكفير صريح لرب العالمين، وقد امتلأ القرآن لتكفير فرعون. الناس تغضب أن يكتب الكفر ولا يحفل، فأغوى ذلك غيرهم بنفس سبب الضر، لأن هذا الآن سبقه عروة آخر ليس له من فيه نصيب. توفيق الحكيم حيث لا توفيق ولا حكم. رجل ده عمل رواية إسلام شهير الشهيد بيقول ان ابليس مظلوم، وان ربنا سبحانه وتعالى لم يعطيه الفرصة لذات عن نفسه او النجا على غيره منه ان يخرج الناس رديء ويديله فرصة لذات عن نفسه. ثم يقول على لسان ابليس انه بيخاطب رب العالمين، يقول يا رب انا الذي وحدته والملائكة اشركه. ليه؟ قالت لأنني رفضت أن أسجد إلا لك، وهم سجدوا للبشر والسجود للبشر كله. ده أنا لا أستبعد يا إخوانا، لا أستبعد أن يخرج آخر أنور يقول إذا رب العالمين ملك. أنت عارف ليه؟ لأن هيقول لك إن ربنا أكثر للشمس وضحاها والتين والزيتون ولا يجوز الحل إلا بالله. يعني لا تستغرب، لا تستغرب، أنت عارف صح، لا تستغرب. ما كان يخطر على بال انسان ان يخرج واحد يقول ابليس مظلوم ان رب العالمين لم يعطيه الفرصه لجمع الناس. والله ما كان يخطر على البال على الاطلاق. نقل هذا الكفر المجرد الى هذا الحد وتلك الروايه. هو اعلن يقومها في كتب هزلي عشان يحط على علماء الشريعه ان ابليس اراد ان يقوم. قال يا اولاد الحلال في اللوز من الذي يقبل توبتي ان عرفت اكبر راس شيخ رسول رجل الأزهر بعض الله سحر الإسلام في البلد. فقل له أنا أريد أن أكون. فجاء إبليس بشأن الأرض قال له القرآن كل ما الآن بين الإنسان إذا أراد أن يتوب والذي يقبل التوبة عن عبادي وأعفو عن السيئات قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا أنا اكتشفت هذا القرآن وعند الوقت. فأخذ الأول فمرك شيخ الأزهر في حفظه قال يعني الحجة الذي بدل به الخلف عصر جيده قال عرض لا تحيطه لأنه إلزامه الحجة. قال له أنت تتوب؟ قال له إيه؟ قال له نص القرآن بين عنك يعني أنا لو أهدت لو قبلت توبتي ما أنا هتوب القرآن. لا القرآن هذا أنا في هذه الأرض أجاب عن القرآن شمك عبر إذا تتوب لضيع نص القرآن. قال له أنا عايز أتوب عايز أتوب واحد يقول لك أنا أريد أن أتوب لو واحد من بني آدم أراد أن يتوب قل له لا أنا أريد أن أتوب وهذا نص القرآن الذي تقرأه والذي تدافع عنه إن أي إنسان يريد أن يتوب لابد أن يجد مخرجا. قال حينئذ سكت قليلا وقال المسألة دي أعلى من اختصاصي أنا كل اتفاق أن أعلي جلد الأزهر وألم الأزهر إنما دي مثلا عايزة أكبر مني شوية. طيب لمن هذا قال له لجبريل يقولنا رواية مطلوع وتباع ذهب طلع فوق فجبريل قال له لا المسألة مش مختصر إذا لا يصل فيها إلا رب العالمين وعليه رب العالمين ذهب مطلوع راح لرب العالمين فرع له فعن نازل وهو يطرق طرفة كفر المجرد تجاورت لها السماوات والأرض والأشجار والأفلاك والأحجار والرمال والبحار والنهار أنا شهيد أنا شهيد أنا شهيد يعني لما نزل رب العالمين رسمه وقال أنا مظلوم كل الكون تجاوب معاه إن هو مظلوم يصبح يقولنا مثل هذا الكلام احنا بنعلم ان احنا لا يعلمها الا الله لا يعلمها الا الله نحتاجين كثيرا للعلماء في كل حي لا اقول في البلد كثيرا للعلماء الامر الجد وليس بهذا فهذا الكفر وهذا الطبع يوميا على صفحات الجرائد ناهيك عن الرسومات الكاريكاتيريه اللي تستهدف الله ورسوله ولد من الكثير واحد نقله في الجريده الكويتيه على ست صور تليفون والولد هنا يرجع حتى الان ولا يهم والواقع ولا يهم التلميذ ولا يهم التلميذ لماذا اخذ الله هذا من الجنه قال له انا بعد الايجار ينفع هذا الكلام واحد كان لكم جهنم الحمراء ونزل فراك واحد معاه مروحه فهمت وذلك وعلى وش ابتسامة كده ومرتب تحت الفوز أو يقول هذا طاق في يوم موجود يبقى طلبة العلم لا ينبغي لهم أن ينعروا لما يعودوا ربع على بعض وينزوروا بعض ويختاروا أرحام بعض لن يتعلموا على الإطلاق تحت مظلة الأمر المعروف أنها منكر وتحت مظلة لابد من تبيين المبتدعة والكلام ده أقول بيّن أن لا أستهين ولا مخزن لهذا الدور لكن نحن نوعنا التنبيه نوعنا التنبيه لابد أن ندرس دراسة واعية مسائل الاختلاف ونعرف الاختلاف الذي يسوغ فيه التفرق والاختلاف هو اختلاف التناقض ونعرف اختلاف التنوع الذي يمكن ان يتعامل الخلاف وان تكون اخي برغم هذا الخلاف ذكر الذهبي في سير علام الغناء في ترجمه الشافعي رحمه الله انه اختصم في مساله ما مع تلميذ له وهو يونس ابن عبد الاعلى وتفرقا قال فجاء يرجع يقول فجاء الشافعي فطرق بابي ثم اخذ بيدي فقال يا ابا موسى الا يستقيم ان نكون اخوانا والا المساله في مساله. قال الذهبي ما اكمل عقل هذا الامام. فلا زال النظراء يختلفون ولا زال اول الصحابه يختلفون، لكن ماذا فرقوا؟ لهذا فرق ايه؟ كانوا يعلمون الاختلاف الدائم والاختلاف الذي لا يكون، وهذا لا يكون الا اذا درسنا الاداب. هذا طالب العلم، ارحم اخيك واعلم ان العلم يورث مثل الماء، وان الانسان اذا تهدى وتعلم فان علمه يصل اكثر من انسان غير مؤدب. ذكر ابو بكر بن عربي في كتاب احكام القران وهو كتاب ممتع، ذكر حكايه عن شيخه محمد بن القاسم العثماني. قال دخلت مره الاستار نقول يعني لأحضر مجلس أبي الفضل الجوهري، فسمعته يقول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر وآلى. قال وإن فضل المجلس؟ فتبعته وهو طبعا غريب. قال وعلي شارط الغربة، بعد شارط الغربة سيكون مستهجن. لذي هذا استغرب الصحابة سنة جبريل عليه السلام تحريك الإسلام والإيمان والإحسان، رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يعرفه منا أحد، تمام من هدوم ضيقة وكده لسه لا مؤذن بقى شعر والكلام ده لسه خارج من البيت، فكيف يخرج من البيت ولا نعرفه؟ وكنت بقول عن كيف؟ وكيف يكون متأخرا وبهذه النظرة؟ أحب الإشكال الغريب يبقى له سنة مسافر. قال فتبعته حتى إذا خف المجلس قال مراك غريبا؟ قلت نعم. قال لك حاجة؟ قلت نعم. قال أخرج له. فاختنى به. فقال له محمد بن قاسم حضرت مجلسك متبرعكا به. تعلم يا أخوان حضرت مجلسك متبرعكا به. فسمعتك تقول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق، وسمعتك تقول وآلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق، وسمعتك تقول وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن لأن الظهار منكر من القول وزور ما كان ليقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ قال فضمني إليه وقبل وقتي وقال انا تائب من هذا القول، جزاك الله خيرا. خلاص لا يمكن يفعل هذا الا عالم مؤدب تمرس على الادب وهو طالب فيؤرق الادب وهو شيخ. قال فلما كان من الغد بكرت الى المسجد فاذا الجامع غاص باهله. قال فدخلت فلما رآني أبو الفضل الجوهري قال أهلا بمعلمي. قال فتطاولت الأعناق إلي. شيخهم كان شيخهم محترم أوي لحد ذاك شيخهم إليه. قال فتطاولت الأعناق إلي ورفعوني فتصبب بدني عرقا من الحياء ولم أعرف في أي موضع أنا من الأرض. قال فحملوني إليه وصب العرق. قال أبو الفضل الجوهري أنا معلمكم وهذا معلمي. إنني قلت لكم أمس إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآل وظاهر، وإن هذا الشاب جاءني وقال كذا وكذا وانا واجع عن قولي. ويكون ذكر ان انت لما تنسب نفسك الى النص لما تنسب نبيك الى النص عشان تلاقي عن نفسك عم تقول يتنظر في سن الرسول عليه الصلاه والسلام؟ لا. تعالى حديث الذي رواه شيخ في صحيحين من حديث الكوارث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم غنائم حنين، فجاء ذو قويصاء وقال يا محمد اعدل فانك لم تعدل. قال ويحك لقد خبت وخسرت ان لم اعدل. ايه الولاء اللي جماعه من المحققين يصوبون ضبطها هكذا؟ احنا قد خبت وخسرت؟ لا، خبت وخسرت المعنى فيها واضح، لكن لقد خبت ايها المتكلم وخسرت ان لم اعدل. ايه اللي يضر؟ قال سيد السابق الجميع لان من ظن في نبيه انه لا يعدل كفر. إذا الظن بالنبي كفر، فلقد خفت وخسرت إن ظننت أنني لا أعدل وأزور وأنا رسول رب العالمين. ولكن إن الأسماء قد تكون كثيرة على خلاف القياس، ولذلك ينبغي أن تتلقى النقاش يوسف، يعني أسماء القياس لا تدري على القياس إنما تتلقى بالسمع. فمثلا في الأنبياء صح كثيرا، فقال الزرقطي فأعظمته وأكبرته أن يحمل عنه خطأ. شوف بقى غيره إذا تصير، إذا تصير رأيت إن له الأعمالين يحمل على أسوأ معنى ويضيء من عنه. الزرقطي يقول إن مؤسس تتعلم الأدب قال أكبرت أن يحمل عنه خطأ، فلم يذهب بالشيء مباشرة لأن الشيء غريب كبير وضغط لسه شاف لأن مجالسه. قال فأعلمت مستمعين وجهه كده إن الاسم الفلاني الشيء صوته خطأ. المستمعي أبلغ أبي بكر الأنباري فقال إنني أخطأت في ضبط الاسم الفلاني وقد أوقفنا هذا الساق على الصواب. قال فعظم في عيني، فعظم في عيني. الشافعي يقول ما ألقيت الحجة على أحد فقبلها إلا ذكره وزاد في عيني، وما ردها أحد إلا سقط من عيني. فإحنا قلنا بهذا الأدب هذا باب مهم، لا ينتفع الناس بعلم الا اذا كان المبلغ تعلم الادب. احنا الامام البخاري ينبه قل ومن تمام الادب ان تعرف قدر نفسك وتعرف قدر غيرك. كان علينا مره نادي قال يا سفيان يا سفيان حدثني، قال يا غلام من جهل أقدار الرجال فهو لنفسه أجهل. ولذلك بعض العلماء لا يعطي طالبا أي منى من الفائدة، ليس حقا للعلم ولكن اختبارا لأدبه. جاء رجل إلى يحيى بن معين وقال يا أبا زكريا أنا مستعجل، أنا على سفر، حدثني حديثا أذكرك به. قال اذكرني اذ طلبت مني فلم افعل. قال ما يتعلم حاجه من الفكره بدل ما يجيله الم ولا يرقص ولا الكلام ده افتكرنا كل ما تلاقي جلد احمر ها افتكرنا. قال له اذكرني اذ طلبت مني فلم افعل. والفضل بن بكير رحمه الله ابو نعيم وهو من كبار اشياخ البخاري في الطبقه الاولى، قال البخاري يقوم على ثلاث طبقات، أعلى طبقة في شيوخ البخاري منهم أبو نعيم الفضل الدلخير ومنهم مكين إبراهيم وحمد عبدالله الأنصاري عبيد الله بن موسى أبو عاصم النبيل محمد بن الفريابي وطائفة من هؤلاء العلماء الكبار من كبار مشايخ البخاري. فالفضل البخاري ده وهو من مشايخ أحمد أيضا، فكان يجلس ويحدث وكان يجلس عن يمينه أحمد محمد وعن شماله إبراهيم. فالنوم الأيام يأخذ معين حب يعمل فصل كده في الفضل. فكتب جملة أحاديث في ورقة 10 حديث من أحاديث الفضل ولكن وضع فيها ما ليس من حديث. ليعتبر حفظه هل الرجل فيه يقول ماشي ماشي كله ماشي فإذا اختلط بالقرآن لم يميز حديثا من حديث غيره لأتى حفظه فهو يريد أن يتأكد هل شيخه لا زال حافظا ضابطا أم لا. فعمل المسألة دي واستشار الإمام أحمد ليه في هذا نعرف الفرد له ونعرض عليه الحديث. فقال الإمام لا تفعل إنه سفه بعد حافظ. قال ابن عين ما بد لازم أعمل لازم مش هينزل ولا أقول له خذ لازم برضه هي دليل يدل العملية شوية. فأعطى الورقة لأحمد المنصور الرمادي وأحد العلماء الثقات وكان بيحفظ في المجلس بإذن الله تعالى. قال فلما قفل المجلس ناولت الورقة. قال فجعل القبر ينظر فيها وتتسع عينه وتدور في الحلقة بتاعته. خلاص اكتشفت ثم سكت قليلا ثم قال أما هذا الوعد بن محمد يعني فآجب من أن يفعل ذلك وأما أنت فلا تجرؤ على أن تفعل ذلك وليس هذا إلا من عمل هذا. قال وأخرج رجله طرفته فأسقطه على الجرس وقال علي تعمل الحلقة فيها له وقال مغضبا. فقال يحيى بن عيد وقبل جبهته وقال جزاك الله على الإسلام خيرا مثلك يحدث إنما أردت أن أجربك والله لرصدك أحب لي من الرحلة. هذا الرب أحب لي من الرحلة. ده ابن معين لا يقوم بعد ما يرصده أمام الطلع ويترد جبهته إلا لأنه تعلم الأدب لكنه انتقب لباب خطير من أبواب العلم وهو باب الحكم على الله. فكان بعض الشيوخ يقصوا على الطلبة ليس إكمالا للعلم ولكن بيظهر أدب الطالب لترده يجيب لك منكسرة ترده يجيب لك منكسرة ترده يجيب لك منكسرة هو ده اللي تعلم. لكن ترده هو ممكن ليه هو بس نبدي شيء ده من الزعف تعطيه العلم. هذا لا يقبع أن يحمل علما فيتضرر منه أناس كثيرون إلى حمل أمثاله العلم. لكن لابد قبل أن تعطي العلم ومفاتيح العلم وسياسة العلم للطالب لابد أن تعرف أنه أهل أن يحمل هذا. ومن عباس السراج له جزء من عوالي حديثه الذي سماه فيما أتصور يعني الطلب اسم جزء البيتوتة. البيتوتة ده كان من أراد أخذ هذا الجزء كان أبو العباس الرجل ينيمه على باب البيت ليه يقول له باب الليلة هنا. فجاد فقيل بيتوتة عذبه لا يأخذ هذا الجزء من عوالي الحديث إلا ينام ليه في الطلب وفي الصبح يبقى مرتبط انه تاخذ هذا. لكن اذا انصرف الى هذا الطالب ليس بمؤذن. الامام الكبير العالم اللي هو اشهر قاضي على الطلبه ابو محمد سليمان بن الهوان الاعمى رحمه الله كان شديد القلب على الطلبه حتى ان الحضير البغدادي روى عنه ذكريات عجيبه يعني في شرح اصحاب الحديث يقول ان الاعمى البغدادي يحب احد يده جانبه وهو بيحبه. فجاء واحد من الطلبه الغرباء ما عرفش الموضوع فقعد جنبه فاحس به وكان الاعمى شديد. فلما احس به جعل الاعمى يدخل عليه صيغه الجنه وهم كلهم بيقولوا كده ليه انه لو تتابع يقاطع الحديث على طول قاطع الحديث. فعرف عبد الله بن نمير وعبد الرحمن بن المسجد كان اي واحد يجري القلم في المسجد كان ياخذ النعمه بتاعه ويمشي على طول. اي واحد يهمل ياخذ النعمه بتاعه ويمشي ويحرم القلم كلهم. في ناس قدموا من اماكن بعيده فيتعرض عليك الطالب الذي قدم من مكان بعيد في مساله ادب. وذلك كانوا في مجلس وكيع لان على روتين مختلف لكنه ليس احسن في رقاب الطلبه لا نوع من التاديب. كما صح عن مجاهد بن جبر رحمه الله قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر. فالطالب الذي جاء وقد لبس ثوب العز ابن فلان الفلان او ابن علان العلاني لا وانت جاي اقلع الرداء على باب المسجد وادخل هنا بزي الليل وثبت الليل بس ابن فلان في هذا المجلس. وشيخ الجراح يقول اول ما راح يسمع عن الاعمش ابوه ابو وكيع الجراح المليك كان على بيت المال هو الذي يعطي العطيات للعلماء والكلام ده. فجاء وكيع بن الجراح من الاعمش قال ما اسمك؟ قال وكيع. قال اسم النبيل ابن من؟ قال ابن الجراح. قال ابن مليك؟ قال نعم. قال ماذا تريد؟ قال تريد الحديث. قال اذهب فأتني بعطاء من أبيك وحديثك بعطاء حديث. على طول انطلق وكيع وأحلى أبوه فأعطاه نصف العطاء. فجاء الأنظم الأعمش تعرف الحيلة فحدثه بهذه الأحاديث. قال له الخمس. قال يعملها علي وما علم أن الأعمش مدرس فشاهد الوقائع قد جاء شاهد الوقائع على رجل حروف كثيرة ورجل مجرب الكلام. لا أحدثك إلا إذا أتيت بعطاء. ده نوع من التأمين. رجل الأعمش استفاد منه وكيع استفاد منه قصر بالنسبة لي استفاد منها وكيع. فمرة شتمه رجل شتم وكيع رجل شتم وكيع فدخل وكيع داره وعفر ذوق التراب وخرج على الرجل وقال له زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه. فينسب نفسه الى النقص والى التخطيط. لا يفعل هذا الا رجل ورث الادب. قال زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلط عليه. وشبه رجل ايضا فقال فقيل لوكيع الا تجيبه؟ قال ولم تعلمنا العلم اذا؟ لابد ان يكون هناك فارق بينك وبين هذا الرجل. انت حملت العلم وانت عارف احنا بنشبه الرجل الذي يحمل العلم والرجل الفارغ من العلم بالسياره الفارغه والسياره من الان. السياره الفارغه وهي بس على طريق الخط والقطاع والكلام ده اول ما يركبها العجل اتكسر. كذلك الانسان الذي لا يحمل العلم كثير الفوضى يتكلم كثيرا والشغب الذي ياتي من خلفه كثير بثلاثه عالم ويقول لما تعلمنا العلم كده بدي يكون هناك فرق. والعرب كان لها يعني كلمه تقول لا تجالس فيها بتفه مثله فإن هذا يعني أنك رضيت يعني أمره فحذوك مثال وقد حتى من قال يقابلني السفيه بكل أمره فأرفض أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. مثلا بتشم البخور لما تولع فيه لما تظن في عود الدخول تعرف انه حلم. كذلك الحلم لا يظهر الا بسن هذا. فالامام الاعمش رحمه الله عليه كان شديدا وورث منه هذه الشده ابو بكر بن عياش. فمره كان عسرا جدا في التحليل فجاءوا فقالوا يا استاذ الا حدثتنا بحديث؟ قال ولا نصف حديث. قالوا حدثنا بنصف الحديث. قال اختاروا السند او المتن. فحبوا بقى يبلدوه، فقالوا انت عندنا الاثنان عايزين مثل كده نتابع بيه. فقال كان ابراهيم يعني النبي يتحرج الدم وبيقول استغلتها حتى النبي شح عليهم بمثل مفيد، وذلك شح عليهم بمثل مفيد. وكان ممكن عادي يقول طيب سند يديله سند ويقول هتسال فلان عن فلان عن فلان ليه؟ وذلك ولو ان هو كده بيؤدي للصدق. ده بيفكرني بواحد محدث كان شاب صغير ذهب بقى يسمع عن العلماء، فعادت العلماء انهم اذا رووا حديثا واحدا باسانيد كثيره انه بيذكر المثل الاول الاسناد وبعدين يحيل على المثل السابق، يعني لا يسال مثلما فعل الامام مسلم في اول حديث بصحيحه. روى الحديث باسناد نظيف وبعدين اورد بعد ذلك اسانيد في بعض رجالها المقام يقول بنحو حديثهم بمثل حديثهم، يعني كان يريد ان يقول ان الكلام مشابه. فالمهم ان الطالب هو برضه كتب حديث وعشرين ثلاثين سنه بنحوه بمثله وكذلك. قالوا له تقعد كده واعمل لنا مجلس كده وحدثنا العلم النافع. فبدا التشكوك هو ابوهم بقى. فالحديث في اول الصفحه هو قد استنى صفحه. فجعل يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان بمثله بنحوه بنحو ما قال بمثل ما قال. قالوا هو ايه اللحظه؟ فين المثل؟ اين الكلام؟ قال كما سمعنا نحدثه. قالنا حرق الكلام عليه. هو انا سمعت ذلك. الشيخ قال بنحوه يبقى بنحوه. بمثله يبقى بمثله. بغداد وهو انما قال بنحوه بمثله الحديث الاول، يعني المفروض انه يقرا المثل الاول. فالقصد ان الشيوخ كانوا بيستدعوا على الطلبه وكانوا بيطلبوهم. كل هذا ليس إذلالا له من باب الإذلال، ولكن بكسر الكبر اللي الطالب يأتي به. أقول أنا ابن فلان أو أنا جاي في نفس ابن فلان. لا، أعمش رحمه الله كما فعل سبيون ما رأيت مجلسا الفقير أعز فيه إلا مجلس الأعمش، وكان يحتقر الأغنياء على فقره وحاجته، وما كان يسمع أبدا إلا عندها. لأن الأمر كما قيل لأهل البصر بما ساد فيكم الحسن، حسن البصري، قالوا احتجنا لعلمه واستغنى عن دنيانا. هو ذا الفرق، احتجنا لعلمه واستغنى عن دنيانا. الأول شيء وهو من أهم المقال وأهم الآداب أن تعرف لماذا تطلب العلم. لماذا تطلب العلم؟ لكن يقولون حتى هذه الساعة بل 10 سنين أو 15 سنة أو 20 سنة يقرأ بالكتب، ومع ذلك لا يستطيع أن يحذر مسألة خلافية حتى الآن. ليه؟ لأنه لم يحدد ما الذي يريده من العلم. عدد المتعلم على سبيل النجاة، عدد الذي يعلم يتعلم يعلم، هذا له عدة وهذا له عدة. فالتنين لأنك أنت تجلل الفضل لله تبارك وتعالى، ثم تلد العلم من دار الأدب. أقرانا ظن بنفسك شرا وإن إخوانك أفضل منك، لأنك أنت لما تفضل إخوانك تكون خير ذلك، وإن الدنيا لو نازعك فيها أحد اتركها له تأتيك أوصل ما كان. تجلل لا تنازع احدا ابدا في الصغار ابدا، سياتيك لان الله عز وجل هو الذي يهب المكانات. سبحان من لا يعلم اقدار خلقه الا هو. رب اشعث غضبه في صمرين مذكوع للابواب لو اقسم على الله لامره، وان عبدا كان يمشي على الارض بقدميه وهو سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن يوم مات. فكم قدر هذا العبد الذي يهتز عرش الرحمن له تبارك وتعالى. فانت لا تدري ما منزلتك، يبقى تواضع تواضع أخطر الأراضي المنخفضة، أخطر الأراضي التي تستوعب الماء وبتزرع أكثر من الأراضي المرتفعة، الأرض المرتفعة لا يرفع إليها ماء. كذلك إن كان المرتفع المتكبر اللي له سنان عالي، لكن كل ما تكون منخفض بالذات العلم هذا يكون أفضل لك. يبقى عندنا حسن النيه ثم أن تنظر إلى نفسك بعين النظر وأن تعتقد أن الناس أفضل منك. الكلام ده كله قلنا لمرحلة الطلب وأنت الفجوة. كن مصدر على جفوة شيخك، تصبر على جفوة شيخك. أنت ممكن تهديه وهو مكسر الخاطر. كان واحد مرة جاي قال لي شوف بقى أنا سايبك بقالي سنتين، أظن بقى تعطيني بقى من فضلك ومن وقتك. قلت له أنت سنتين من سنتين لكن غير كلام يتركك، لأن أنا مشغول بصفة من السبب. أنت اللي انقطعت، أنت الذي انقطعت. فقد يكون لسان مكبر الخاطر، بالذات إذا كان مثلا رجل بيعمل هم دعوة والناس تديله ومشاكل الناس، كل مشاكل لازم تطلب ظلالا حمراء على قلبه. كان مثلا تخيل مثلا لما يأتيك حالة واحد زنى بابنته، رجل متهتك كاتب يتجوز 10 نسوان وعمل الفعل ده ونشي لا يعرفون اين هو، لسه ما مضت سنه كبرت البنت انكذب، فقدم لها قبطان كثيرون طرفه، قبطان كثيرون طرفه، وبعد كل خاطر تنقلب في نومه من البكاء. اخوها ايضا ملتزم، انا ليه بتبكي انت قضي لا تقطع عن السبب. بعد حوالي سنه من هذه المسألة فارقت أخاها، قال إن الربع كذا وكذا وكذا، ماذا يقال عني؟ ماذا يقال عني لو أنها قبلت تزوج الإنسان؟ ماذا يقال عني؟ فيجيء هذا الأخ يسأل هل يجوز ترقيع الآن بكرة؟ ممكن هل البنت ولا الإنسان يصلي بها؟ هل يجوز ترقيع الآن بكرة؟ يجد الفتوى لا لا يجوز. إن فقدت وإن كنت تذكر بنت لكنك خدعت رجلا يريد نشره، وهم متقاتلون في الحقوق، لا يجوز لك عشان خاطر تنقذها انك انت تاخذ حق الرجل المتقدم. ثم عند المستفتي انت لا تدري او محق الانساب، وما ادواني انا كرجل مسلم مثلا قلت لي هذا السؤال، ان هذا جد شباب وان انا ابتدي بالاحتياط في الخروج والد. فانت لما بتعرض عليك هذه المسائل بيحصل عندك نوع من الاكتئاب، مكتئب. فاذا بتقول انت مكتئب وجاي عليك بقى عشرات امثال هذا، وده وقت الحق ده وده مش عارف ايه ده كذا وده كذا وده كذا، مع مخططات اعدائنا الخارجيه ده وتقرا بقى المسلمين الحزبيين في العالم كذا، كل ده يجعل الانسان يعني مكتئبا او شبه مكتئب يعني تعبان. انت لما تيجي تشوفه مكتئب وانت تظن ان هو متفرغ لك تفضل، فمن الواجب عليك انك انت تعذره، الواجب ان انت تعذره. يعني قبل ان يعني ابلغك المساله دي بنا برضه نقطه الفتوى في مكتبه الاذن، فكان الجواب وقتها ان قل ان رسائل البقرة اجيب، لكن ممكن تكذب في طريق الاجابه. كان تقول مثلا قرر دفع على جدار وهي بتعمل العاب كذا، قلت يفشها ان دي كانت في حصه العاب او سقطت على جدار او الكلام، صح هذا كذب ولكنه اهون بكثير من اعتراف هذا البقرة، لان قلما فعل ذلك المكان على انسان فيستريح هينفعل على طول. فالقصد ان الانسان قد يكون مهموم انت اذا اذيته، سواء انت جفوه من شيخك فينبغي عليك ان تصبر، اذا ردت مره او اثنين او ثلاثه او اربعه فينبغي عليك ان تصبر ايضا، ولا تعتقد ان الشيخ يذلك ونفس الاذلال، لا يعني احمل فعله على القلب. وعندنا حسن القصد وعندنا حسن القصد وغيره وعندنا الصبر على جحر الشرك وعندنا ان توطئ اكنافك جراثيمك. يبقى دي ثلاث اداب من الاداب التي ينبغي ان يتحلى بها طالب العلم. وهنا في هذا الحديث رجل اعرابي جاءت جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب. الاعراب لبعدهم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخذهم عندما يؤاخذ اهل الخطب. وجاء في حديث انس انه قال كنا نهينا ان نسال النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعجبنا ان ياتي الرجل العاقل من اهل المالية يسال ونحن نسال. ليه لاهل البجير كان مرفوعا لرجل بعيد انما الذي تاسف موجود في المالية ما عذره قيل له ذروني ما توسلكم اتركوني. طب كيف يسال؟ فكانوا يتمنوا ان ياتي الاعراب والاعرابي ذاك فينبغي على الناس فينبغي حينئذ على الشيخ ان يطلب. النبي عليه الصلاه والسلام فعل فعلا لم تجري عادته بمثله لذلك اختلف الصحابه الى فريقين. لم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم ان يواجه الناس فيدعوه. متى الساعه لم يرد عليه مواقف هذه ليست من عادته عليه الصلاه والسلام. عادته إذا انتزل يقبل عليه. فلما قال فعادته اختلف الصحابة فقال بعضهم لم يسمع لأنه هو لم سمع لأخبى عليه كما تعودنا منه إنه لا يعرض عن أحد لكن كما إذا جاء سائلا في دين الله سبحانه وتعالى. وقال آخرون بل سمع ولكن كره ما قال. فهذا يدلنا على ان عادة النبي عليه الصلاة والسلام انه لا يقابل احدا بما يكره. الحديث الذي تعرفونه هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وصحبه جنود فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا معه. طب يعني حتى الانسان لو يعني حتى عنده كده شيء من الادب يقول ارحمني ومحمدا والجلوس ولا ترحم من خارج المسجد. طالما ما سمعتش خلاص لكن اللي بيسمع ده يعني بيقول عايز يدخله جهنم وليس المصير وهو يعني يسمع ويسمع كمان. طب يعني حتى المفروض يكون مثلا كده لا هو اعراض بتطور على النبيات وكل بخلق بخلق الدواب والانعام والارض والجو فهذه كلها اسم يا بس اللهم ارحمنا محمدا ولا ترحم احدا معه. فقال عليه الصلاه والسلام لقد تحجبت واسعا اي غيرت ما وسعه الله. فلم ينبغ ان جاء مقامه اخرى ان بال في المسجد. وكذلك قال فهم الصحابه به انا معتقد ان لو واحد دخل هذا المسجد بنعله لحيشيلوا حقوقه. لو دخل بنعله او لو تبوا في المسجد فهمت به. قال لا تسلموه دعوه لا تقطعوا عليه بوله. لان علاج المساله بسيط أريقوا على بوله ذنوبا للماء الأرض شرد في المية زي ما شرد في الضوء على كده. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخف ترى الأرض تحت له سهل الخف. لكن ده رجل أعرابي ربما لا يأتي بعد ذلك خف يفضل الذكرى الطيبة الحسنة اللي عنده الذكرى الطيبة الحسنة اللي عنده. وأنا أحكيته في آية مرة واحد من أطراف الأردن سمع للشيخ الألباني وقرأ للشيخ الألباني فانبهر بكل شيء. والشيخ رحمه الله آتاه الله عز وجل حسن التصنيف حسن أرض معلومة يعرفها أربع أشهر، حتى لو أنه تبنى قضية من القضايا وكانت قطعا في نفس الأمر تقتنع بها من حسن أرض. فلما قرأ انبهر بهذا الأداء الذي قل نظيره في هذا الزمان، بل أنا لا أعرف أحدا قط من أهل العصر له مثل الشيخ الهمدان من حسن التصنيف إلا الشيخ محمد صالح العزيزي حفظه الله، عنده حسن عرض المعلوم. فلما قرأ انبهر قال أين هذا الشيخ؟ قالوا له في الأردن. لا في الأردن وأنا ما أدري. المهم سأل عنه ورحل إليه. شنو صلاة الجمعة في مسجد صلاح الدين وبدل مبارك حفظه الله مسجد صلاح الدين. فالشيخ يصلي الجمعة ولن يطلع ينتظر بلاد السيارة حتى تأتي زوجته. أول ما تأتي زوجته يبقى يمشي على طول. فقال صاحب اللغة يسأل حريقة يسأل سؤال يسأل سؤال. المهم هذا الطالب جاء ومنبهج يرى رأى منظر الشيخ، والشيخ حفظه الله عليه نظرة في الحديث مش مال وجد النظرة في الحديث. فقعد يملي عينيه منه وذاكر بقى ان الوصول له زي ما بيقرا في الكتب ممكن يروح من البيت وبتاع والكلام ده. فعلى ما وصل للشيخ كانت وصل لزوجة الشيخ وخلاص. فالمهم هو وصل وبتاع والشيخ بيفتح باب السيارة على ايه كان قال له الشيخ انا اتيتك من بلاد بعيدة وبتاع وليه اطلب العلم. فلم يرد عليه واغلق الباب وانطلق. المسألة دي حولت هذا الطالب 180 درجة. وقالوا لي ناس هو لا أخلاق العلماء يردون السائلين عارفين الكلام ده ولم يعذروه. ليه يا جماعة؟ لأنه ما تعلم الأدب قرأ صحيح وحط العلم للمعرفة. فأخذ هذه الصورة وطبق كل واحد يطلع البناء من كل الواقع عليه. لكن هذا إذا كنت شيخا أفتح من قدرك للغرباء أكثر من أهل الدار. أهل الدار ممكن يعني قبلوك اللي يكون في سؤال ممكن لكن غريبا. فهذا رجل أعظم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقد يعود مرة أخرى فيترك هذه الفكرة والعرضة لا تدرموه دعوه فريقه على قوله في رضا الله. في حديث ابن عباس اللي كنت أبيع على تفتح هذا الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على أن كنت في مسجدنا أولست برجل مسلم؟ فقال والذي بعثك بالحق ما ظننته وهذه الصعدات إلا شيئا واحدا. ده أنا فكر من الأرض في هذه بعض يعني هو جاي يكون الطريق وأنا لا بس جامع لها أربع جدران. أول أربع جدران بقى غير الشرق فما كلها أرض الناس. فقال لا ظننت أن الصعدات إلا شيئا واحدا فما ظننت أن للمسجد أحكاما تباين أحكام الصعدات من الأرض والكلام ده. فإن هذا الرجل لما خالف لم يخالف عامدا إنما خالف جاهلا. قلنا بقى بينكروا بينكروا أشد الإنكار كما لو كان الرجل عالما فخالف عن علم. طب ايه ليه بتبذل بهذا الخير كله وبهذا الحماس؟ هذا رجل جاهل خلاص يبقى علمه. فلذلك النبي عليه الصلاه والسلام كان من سيرته مع الاعراب التي كانت سيرته مع الاعراب تباين سيرته مع اصحابه الملازمين له. وجاء عبد الله بن عمرو ولابس ثياب حمراء فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه. فعلى عبد الله بن عمرو من اين اوتي؟ فذهب الى البيت وجده فيه شجره التنور ولا عين الفرن خلع بقى الغداء معه وقذفه في ايه؟ في الفرن. فلما الرسول خيرهم يبقى لا خير فيه. شوف الصحابه وجعل الصحابه قال رسول الله عليه وسلم كاري هذا الثوب يبقى ما فيش فيه خير. ليه ابن عمر؟ واحد يسأله عن الغراب هل يزيد اكل الغراب؟ قال من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشلته اسمه فاشل الله يكون حلال. ذكر ابتهاجه وهو قال عنه انه فاسق الروح هي نتمنى ان هذه الروح ترجع مره اخرى لكن حساسيه كبيره وقد في هذا الرداء وهذا الازار في الخلق رجع في سياره اخرى فلما اقبل اقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل قال فجاه بيت الزوج قال فهلا اعطيته بعض اهلك كان قطعه طفل المراه مش لكن اخر البحث أحمر البحث النساء للبيت الأحمر والأحمر لأهل الله في حديث صحيح أيضا أظن عن جابر بن سمرة قال رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء ما رأيت أجمل منها قط هذا محمول على أن الغالب اللون كان أحمر وهذا اللون كان أحمر وليس هو الأحمر البحث وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض اصحابه الملازمين له غير معارضه الاعراض الذين ياتون له من بعيدين لم يتقدموا ولم يعرفوا فلذلك لان لم تجد عاده النبي عليه الصلاه والسلام بمعامله الاعراض انقسم الصحابه الى ثلاثين الفريق الاول قال لم يسمع لانه لو سمع لاقبل عليه على عادته في حسن الخلق والفريق الاخر قال بل سمع ولكن كره أن يسأل المرء عن الساعة وكان الرضا قلة إذا سئل عن الساعة ولو فتشت خلف هذا السؤال لوجدت السائل أعراضية كل اللي قالوا متى الساعة أعراض ولم يسأله واحد من الصحابة القريبين عن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا جاء واحد وسأل هذا السؤال ما تقولوش بالشغل تقول بكلامه أو ما دعوا تسأل بتعالى لا صح كلام السؤال بطريقه لطيفه جاءه اعرابي قال متى الساعه فقال وما اعددتنا الى الكلام على هذا الاتفاق وهذا الجمال في تصحيح السؤال كانه قال له يعني اذا عرفت الساعه بكره او بعد او السنه الجايه ما الذي يفيده اي لا يفيدك الا ما اعددته للساعه فصحح له وكذلك وهذا الادب الذي ينبغي ان يتحلى بها المسلم يتفرغ في وجهه يسمع السؤال يقول له تقصد كذا يقول له لا طيب تقصد كذا يقول له لا يقعد يبيع طب يبقى سؤالك غلط ماذا تريد ان تقول يقول انا اريد ان اسال عن كذا كذا يقول اذا السؤال يسال هكذا يبقى تصحح كلام السؤال قبل ان تجيب وهذه الخطوة لا أعلم يعني لشيخنا الألباني حفظه الله نظيره فيه مثل ليه ربع ساعة يصحح السؤال الثلاث حتى يعلم خطه لأن المفتي طبيب المفتي طبيب يعني مش موظف يجيب خلاص لا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول ماذا الساعة السؤال لا يفيد فخوفه إلى ما يفيده قال وما أعددت لها قال ما أعددت لها كبير عمل إلا أنني أحب الله ورسوله فقال المرء مع من أحب شوف الأعراب العاقل اللي أنا كان بيتمناه هو الصحابة لو مش يأتي عربي يسمع لصوته دويا ولا نفسه ما يقول لا يبقى مشكلة الأعراب العاقل والذي يأتي مثل هذا الأعراب العرب اللي كان يقول حضرت هذا السؤال لما قال له متى الساعة قال فإذا ضيعت الأمانة فتنتظر الساعة قال وكيف إضاعتها لا يدل على ابن عاقل لا يدل على ابن عاقل لأن الحكم المعلل يخترق القلب أكثر من الحكم غير المعلل كما سنقول إن شاء الله في موضعه فالقصد لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الاعراب معامله وكان يعامل اصحابه الملازمين له معامله فلذلك وهذا ايضا من اهل الشيوخ ان النسان يفرق ما بين الغريب وما بين الحرام نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا وللبحث السنه